يا ليل يا عين يا ليل يا ليل يا يا ليل الدنيا مش مستاهلة تزعل وتبقى كئيب روق وخد لك مهلة لحسن بسرعة تشيب وعيشها زي ما تيجي روق يا عم وعيش واللي يجي يجي واللي ما يجيش ما يجيش عيشها زي ما تيجي روق يا عم قسم يا سيدي وسمعنا ده كل دقة ولها معنى قسم يا عم ومتعنا قسم يا سيدي وسمعنا ده كل دقة ولها معنى قسم يا عم ومتعنا